بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية، لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن بما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد. يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، الفتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذن دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث الإرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى، إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم. حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم يخوفهم يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث الإرباط، الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب، وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي إيش؟ أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء ويبين ذلك بالعلم، ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم بالحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بيّن هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. هم على أربعة أقسام، كل الذي تبحث عنه، شوف، كل الذي تبحث عنه إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريق الصحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وثار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله. طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم، انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول: من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق. ويرشدونك إليه وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين، علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال وهم في الصورة أدلاء، شوف في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال الأدلاء الهداة، هؤلاء طبقوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني من عرفوا الحق بالتفصيل والباطل من كلامه رحمه الله، يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن، يا أخي لا تزعجني ولا تصجني ولا تدخل علي قيلوا قالوا قالوا يقولون، خلاص عرفت الحق إذا ما سواه باطل، خلاص يا أخي مو لازم تعرف ما عند السرورية وما عند التبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم، عرفنا الحق ومفصلا ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سآتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، والحق بالإجمال. مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن يتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات. معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش حمى الضنك حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية، ها؟ ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل وفي الحقيقة وتتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم ويعرف التبليغ ممكن، قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة، يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمرو يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة، نتبع الدليل. هذه مثل الجماعة ذوليك، إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل. قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل. ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء، إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا. هذه سفاهة، سفاهة. هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت فعلان، أنا كنت زعلان، أنا كنت صاحي نص نايم، ماذا وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام، يسألك في الحج. طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم الأدلاء الهداة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثيرا من أمور الجاهلية وكان ممكن موغلا فيها، فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويقر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة. وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن يعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا، أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل وهكذا. أما تبقى طوال عمرك حتى تجيب لحيتك وتبلغ الثمانين والتسعين وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافته، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل. يا أخي هذه في الحق خلاص ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام، لا ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلد وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح؟ حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل، تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا. حاموا وحاموا وحاموا، تميز بهذا الثبات وتمايز، تمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله. ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة، حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا. حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك وسؤال الله عز وجل العون دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله به ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه، أن تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما ينزل بك من أمور وحوادث وفاقات وإلى آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته، على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هنا. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال من عامل الله بالتقوى، الذي ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله شخص قال له يا إمام أوصني أو نحو هذه العبارة، قال له أوصني، قال اعرف قدرك، هذه الوصية، اعرف قدرك، إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات، مثل الحرائق ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني؟ ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذ كلها في إطفاء الحرائق، صحيح؟ بأنواعها. لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق، يمشي هكذا يقول أنا أعرف، ولا يلبس لباساً خاصاً بذلك، صحيح؟ لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سبب في هلاكه، ويؤاخذ بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم ها أنا ذا، شوفوني عرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء في الأرض في أي مكان. قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع، وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات. لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. في الصحيحين حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب، كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني ما يعني أنك طالب علم، تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد من يستعمل الحديث، طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن أنت تعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا؟ ها؟ شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أنه يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح، في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح، وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد مات، ليش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن، وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان. ماذا سيكون هذا؟ تبعات صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها، وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب، يأتي من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم، أنت يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسبوا للعلم، يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف، نصف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان، قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، ولي حارها من تولى قارها يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا وأصبح مسقوما ومريضا وعليلا ولا صار يميز. بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس؟ لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين قال فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره، المؤمن يجيب وغيره يقول ها ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فيش، هذا جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لابد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم، لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب، لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك بمن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازلا وهنا وهناك وهنالك، وفاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة، كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء، أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم، أحيانا بعض العوام يأتيك يقول الشيخ والله صرنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما عرفنا الحق عاد فين، كل واحد يتكلم، صحيح؟ صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات، هذا يفتي هذا يفتي، يعرف يجهل، ما أدري فين، في الإنترنت يكتبون كثير، ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه. وهكذا بارك الله فيكم في أمة من الناس، فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا، هذا يقول كذا هذا يقول كذا. طيب نعم، هذا يقول كذا، لأنك أنت أصرت، يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل، تعرف ما تعرف، تجلس تسمع لكل أحد، في قانون عند أهل السنة في هذا. لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد؟ ما أحد يعرفه، ما نعرفه. طبعا هو لما ما جاء واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره، قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس. فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه، لست عليهم بمسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال سفيان رحمه الله: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم عليه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.